الحمد لله معمول بكل إنسان المعمول بكل زمان الذي لا تدركه العقول في التفكير ولا تدع أفكاره يخرجه الله من الجنة، ليس ذلك، ولكن لتتعلم ذريته من بعده، وليتعلم الخلق جميعا أن المعاصي والذنوب تحول بين الإنسان وشهواته وملذاته، المعاصي والذنوب تحول بين الإنسان وشهواته وملذاته. ومن منا أي إنسان لا يتمنى أن يعيش في النعيم المقيم؟ أي إنسان ذنبه. كل هذه الأقوال التي أهلكه والتي أهلكه والذين أهلكه الله سبحانه وتعالى ونزل فيه البلايا والمصائب كل أهلكه الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم وإعراضهم عن منهج الله. فكلما أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من أخذنا من الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظلمهم الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ويبذل به هذه المصائب بدون سبب وبدون سبب فعله مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل الذين ظلموا بارتكاب هذه المعاصي وبارتكاب هذه الذنوب فأخذهم الله بذنوبهم. لقد ضرب الحق سبحانه وتعالى المثل في القرآن الكريم وقص الحق سبحانه وتعالى علينا القصص في القرآن الكريم ليس فقط لمجرد التذكير ولمجرد صرف القصص وصرف الذكريات ونمثلها، فلقد قص الله سبحانه وتعالى علينا القصص في القرآن الكريم لنأخذ منها الدروس والعبر والعظات. أخبرنا سبحانه وتعالى عن قول ثمود، قول ثمود الذين آتاهم الحق سبحانه وتعالى من القوة والثمرات ما لم يؤتِ أحدا من العالمين. آتاهم الله جل وعلا قوة ومنعة وعزيمة في كل شيء. كانوا يسجدون من الجبال بيوت الآلهين، كانوا يسجدون من الجبل الصخر، الأصل ليس فقط يسجدون منه صخرا، بل يسجدون في أصله بيوتا بالغة في العظمة، بالغة في العظمة والوفاء والجمال، وما زالت هذه البيوت إلى الآن في الجزيرة العربية شاهدة شاهدة على هذه القوة التي آتاهم الله إياها، وشاهدة على هذه النعم التي آتاهم الله إياها. كانوا ينحتون من الجبال بيوت الآلهين، آتاهم الله النعم، آتاهم الله المال، آتاهم الله الجسد، آتاهم الله القوة. كان الواجب في مقابل هذه النعم وهذه العطايا التي آتاهم الله إياها كان الواجب أن يقابلوها بالشكر. عندنا في زماننا نخطئ في معنى الشكر، يظن الإنسان أن الله جل وعلا إذا آتاه نعمة فشكر هذه النعمة أن يقول الحمد لله والشكر لله ويقبل يده ظهر الله. ليس هذا فقط هو معنى الشكر. نعم، ينبغي عليك أن تكثر من قول الحمد لله، ينبغي عليك أن تكثر من قول الشكر لله، لكن هذا فقط ليس هو تحقيق معنى الشكر، ليس هو فقط تحقيق معنى الشكر لله سبحانه وتعالى. شكر النعمة، شكر النعمة أن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تستخدم هذه النعمة فيما أحل الله. آتاك الله جل وعلا نعمة الصحة، آتاك الله جل وعلا نعمة الصحة، من شكر هذه النعمة أن تستخدم بعض هذه الصحة، لا نقول كلها، بعض هذه الصحة لأن تقوم بين يدي الله وتصلي لله. آتاك الله نعمة المال، من شكر نعمة المال أن تنفق بعض هذا المال لوجه الله وفي سبيل الله. فقول ثمود آتاه الله نعمة الصحة، نعمة القوة، نعمة الجسد، فكان الواجب في مقابل هذه النعم أن يكون شكرها أن يقوم لله سبحانه وتعالى ويعبد الله. فخالقوا أمر الله وخالقوا رسول الله، خالقوا أمر الله وخالقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالقوا نبيه صالح فأهلكه الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم قاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم ما زالت إلى الآن في الجزيرة على القوة وعلى النعم التي آتاه الله جل وعلا إياها، فتلك أمور قوية بما قالوا بما فعلوا بسبب معاصيهم وذنوبهم بسبب إعراضهم عن منهج الله سبحانه وتعالى، فتلك أمورهم قوية بما قالوا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لماذا أبقى الله جل وعلا هذه البيوت بعد موتهم؟ لكي نتخذ آثارا تزار، لكي نتخذ آثارا ومعابر تزار. كلا، ولكن أبقى الله جل وعلا هذه البيوت لكي تكون آية، إن في ذلك لآية، لكي تكون لنا عبرة وعظة أن هذه عاقبة من فعل المعاصي والذنوب وأعرض عن منهج الله علمه الذنوب، فالمعاصي والذنوب تزيل النعم وتضل الآية والنقص. ضرب الله جل وعلا في القرآن الكريم أيضا قصة قوم سبأ. قوم سبأ قال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، آتاهم الحق سبحانه وتعالى نعمة الأمراء، وآتاهم الله جل وعلا سدا منيعا. هذه الأنهار كانت آية سألت عن جانبيها، جنتين عن يمين وشمال، جنتين وأراضي تخرج أطيب الثمار وأطيب الفاكهة، جنتين جنتان عن يمين وشمال. فالواجب بعد هذه النعم التي آتاكم الله إياها: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. آتاكم الله النعم، فيجب عليكم أن تأكلوا من هذه النعم وأن تشكروا الله بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي آتاكم هذه البلدة الطيبة. وهو سبحانه وتعالى لا يقول لك: الزم الطريق المستقيم، وإن فعلت إلى معصية فادخل النار. لم يقل سبحانه وتعالى ذلك، ولم يخبرنا عن ذلك، بل قال: بلدة طيبة ورب غفور. أي إن استهواك الشيطان مرة، استهواك الشيطان مرة وفعلت المعصية، فارجع إلى الله وتب إلى الله، فإن ربك رب غفور يعفو ويصفح. لكن لا تتمادى في المعصية ولا تتمادى في الذنب، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا ليس مجرد ذنب فعله الإنسان ثم تاب منه، بل تحول إلى تمادى في المعصية ومعصية تلو المعصية حتى أصبح إعراضا عن منهج الله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، هذا السد الذي كان سبب عزهم وسبب مجدهم وسبب نعمهم أرسل الله عليهم سيل العرم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. لماذا؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بسبب المعاصي والسلوك وإعراضهم عن منهج الله علام الغيوب، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ فالمعاصي والسلوك تزيل النعم وتحيل البلايا والشر. ولله لهم قال: إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، فإن الذنوب تزيل النعم. وحق الذنوب بطاعته، مقصرة الذنوب بطاعته، هو الجبار سريع النقم. وإياك والظلم ما استطعت، فظلم العباد شديد الوطن. سافر بفكرك، انظر بفكرك وتأمل في القرآن الكريم، سافر بفكرك بين الورى لتبصر يقينا آثار الظلام. فتلك مفاتنهم بعدهم قاوية، شرور عليهم ولا تستهل. فكم تركوا من قصور على الدنيا، كم بنوا في الجبال قصورا فاخرة، فكم تركوا من قصور على الدنيا وجنات حفا بنخل قد أضر. فاتوا النعيم، تركوا النعيم، فاتوا النعيم وأطلوا الجحيم، تركوا النعيم وأصابهم الجحيم. وكان الذي نالهم العلم: إذا كنت بنعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. فمن أبواب المعاصي والذنوب والإعراض عن منهج الله علام الذنوب أن المعاصي والذنوب سبب الثانويه او في الكليه او في غيرها نرى الشكوى كثيره من الطلاب يذاكر كثيرا ويحفظ كثيرا ويجتهد كثيرا ثم بعد ذلك ينسى ويتعثر عليه هذا العلم ويتعثر عليه تحصيل العلم. لماذا يذهب بفكره او علمه يذهب بفكره الى ان ذلك بسبب ضعف المدرس او بسبب عدم وجود الملخصات او الى اخر ذلك. نعم كل هذه اسباب لا ننكرها لكن من منا تذكر قبل ذلك ان هذا العلم من الله وهو سبحانه وتعالى الذي يؤتيه هو سبحانه وتعالى الذي يؤتيك هذا العلم فيعرضك عن منهج الله يحرمك من هذا العلم الذي يؤتيك الله اياه. قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. فهذا العلم من الله هو سبحانه وتعالى الذي يؤتيك اياه يؤتي الحكمة من يشاء هو الذي يؤتي العلم من يشاء وهو الذي يؤتي الفهم من يشاء وهو الذي يؤتي الحكمة من يشاء. فإذا أردت هذا العلم وإذا أردت أن يتيسر عليك العلم وتحصيل العلم فالجأ إلى الله أولا وارجع إلى منهج الله سبحانه وتعالى وابتعد عن المعاصي والذنوب وحقق تقوى الله على الذنوب واتقوا الله ويعلمكم الله. انظر إلى حال الإمام الشافعي لما ذهب إلى شيخ الإمام مالك فاختاره الإمام مالك ورأى شدة ذكائه وسرعة ذكائه وتوقف حسنته رأى فيه رجلا سريع العلم السريع والسريع التحصيل في العلم فأوصاه وصية قال له أي بني أي بني إني أرى أن الله جل وعلا قد حداك وأعطاك قد حداك نور علم قد حداك بنور علم فلا تطفئ ذلك النور بظلمة المعصية. أرى أن الله جل وعلا قد أعطاك نور علم سرعة في طلب العلم وسرعة في تحصيل العلم فلا تطفئ ذلك النور بظلمة المعصية. لذلك لما كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذاهبا إلى شيخه وكيع ذاهبا إلى شيخه وكيع وهو في الطريق وهو في الطريق فعلاه معصية قد نظنها صغيرة قد نحتسبها في هذه الأثناء صغيرة وهو ذاهب إلى شيخه وكيع نظر فقط إلى كعب امرأة نظر إلى كعب امرأة. بعد هذه النظرة كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقرأ الصفحة فيحفظها يقرأ الصفحة مرة واحدة فيحفظها ولا ينساها. بعد هذه النظرة استعصى عليه طلب العلم واستعصى عليه تحصيل العلم فشكى ذلك إلى بيته وكيع فأخبره شيخه وكيع أن ذلك بسبب المعاصي. أي معاصي؟ نظرة إلى كعب المرأة نظرة إلى كعب المرأة تعطى عليه طلب العلم لا تستهون بهذه المعصية. لما كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحاسب نفسه على فقط نظرة إلى كعب المرأة كان يحفظ الصفحة من أول مرة. أما الآن لما استهونا بالمعاصي والذنوب لما استهونا بالمعاصي والذنوب ما بالك من نظرات مسمومة وسؤال موجهة إلى مفاتن مكتوفة ونساء كاسيات عاريات ولا حول ولا قوة إلا بالله. قارن بين هذه المعصية نظرة إلى كعب امرأة وكان يحفظ الصفحة من أول مرة ثم قارن بين ما يفعله الشباب الآن من معاصي وذنوب وإعراض عن منهج الله علام الغيوب لتعلم بعد ذلك أنه لابد أن يتعثر عليهم طلب العلم وأنه لابد أن يتعثر عليهم تحصيل العلم بسبب إعراضهم عن منهج الله. لذلك أنشد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبياتا نحفظها كثيرا ونرتبها كثيرا ويا ليتنا عملنا بها. قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع ذو حفظ شكوت إلى وكيع ذو حفظ فأرسلني إلى فقه المعاصي وأخبرني بأن العلم البركة، تمحق البركة وتزيل البركة، تمحق بركة العمر، تمحق بركة العمل، تمحق بركة الجسد، تمحق بركة الطاعة، تمحق البركة في كل شيء. قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن أهل القرى حققوا الإيمان والتقوى بابتعادهم عن المعاصي والذنوب ورجوعهم إلى منهج الله على الوجود لفتح الله سبحانه وتعالى عليهم ليست بركة واحدة بل بركات متعددة المصادر والأنواع من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ارتكبوا المعاصي والذنوب، وأعرضوا عن منهج الله على الوجود، فزالت عنهم تلك البركات، وحلت بهم البلايا والمصائب، زالت عنهم تلك البركات، فالمعاصي والذنوب تمحق البركة. إن كثرة المال، إن كثرة المال ليس بعدته، ليس بعدته من الخيرات، وإن طول العمر ليس بعدته من السنوات، كثرة المال ليس بعدته من المزايا والحسابات والخيرات، وطول العمر ليس بعدته من السنوات، فقد يعفى الإنسان من المال الوفير، قد يعفى الإنسان من المال الوفير، لكن يحرم البركة بسبب المعاصي والذنوب، فمثل هذا فقير مع كثرة ماله وفيه، لأنه إذا زاد الذنب عن الإيجاب، إذا زاد الذنب عن الإيجاب، كان هذا دليلا على عقاب الخالق وعلى سبحانه وتعالى. يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان المال الكثير، لكن يحرمه البركة، فتجد عنده مال كثير، لكن دائما تصيبه مصيبة أو تصيبه مرض أو تصيبه بلية، فهذه كلها عقابات من الله سبحانه وتعالى. ثم تجد إنسانا فقير ليس عنده إلا مال يسير، ليس عنده إلا مال يسير، لكنه ملتزم بشرع الله، بعيد عن المعاصي والذنوب، فتجد هذا المال اليسير يكفيه، ويبارك الله له فيه، يبارك له في أهله، ويبارك له في أولاده، فهذا غني بسبب التزامه بشرع الله وابتعاده عن المعاصي والذنوب التي حرمها الله جل في علاه. نعم، ان المعاصي والذنوب سبب في هذا الضيق وهذا الشقاء وهذا الغلاء وهذا الوباء الذي نعيشه الان. اننا الان نشتكي الضيق والشقاء، نشتكي الغلاء والوباء، غلاء في كل شيء ووباء في كل شيء، كل يوم وباء شديد وليس له دواء، كل يوم وباء شديد ولا يجدون له دواء. لماذا كل ذلك؟ أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن سر ذلك وعن السر في ذلك، فقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله وعن آيات الله وعن طاعة الله فإن له معيشة ضنكا. قال بعض المفسرين: المعيشة الضنك هي التعب والعناء والغلاء والوباء في الدنيا. وقال بعضهم: المعيشة الضنك هي عذاب القبر، ولا مانع أن يكون كلا المعنيين مراد. فالذي يعرض عن منهج الله ويرتكب المعاصي والذنوب التي حرمها الله يصيبه الضنك والشقاء والتعب والعناء في الدنيا، ويصيبه عذاب القبر والعياذ بالله. ضنك وشقاء وغلاء وغلاء، غلاء في الأسعار، غلاء يهاجمنا أشد من قبر الله، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. وباء في كل شيء وفساد في كل شيء، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب بنص القرآن الكريم. قال جل وعلا في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فساد في البر وفساد في البحر بما كسبت أيدي الناس، بما فعل الناس بالمعاصي والذنوب التي يرتكبها الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا المحفوظ لينذرهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعل أن يكون في هذه العظة وفي هذا التذكير تذكير للمؤمنين لعلهم أن يرجعوا ويتوبوا إلى منهج الله سبحانه وتعالى ويبتعدوا عن المعاصي والذنوب. نعم، إن المعاصي والذنوب سبب في الضيق والشقاء، سبب في الغلاء والغلاء، سبب للفساد في كل شيء، سبب لتعثر الأمور وغلظ القلوب، وبعد الموت ظلمة في القبور والعياذ بالله. يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إني لأعصي الله عز وجل، إني لأفعل المعصية فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، إني لأفعل المعصية فتتعثر علي أموره، تتعثر عليه دابته، وتعصيه زوجته، تتعثر عليه الأمور بسبب المعصية، وهو عابد الحرمين، وهو الإمام الورع التقي الزاهد. فما بالنا الآن من معاصي وذنوب في كل شيء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. Thank you. قلبه نكتة بيضاء، علمت لقلبه علامة بيضاء، معصية تلو معصية وفتنة تلو فتنة، كعرض الحطير عودا عودا حتى تطير القلوب على قلبين، حتى تطير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا، ابتعد عن المعاصي وابتعد عن الشهوات وابتعد عن الفتن، فتعلم في قلبه علامة بيضاء وعلامة بيضاء حتى يصير قلبه كالصفا كالحجر الأملس الصافي، حتى يصير قلبه كالصفا. فهذا الذي ابتعد عن الشهوات يعصمه الله حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا يعصمه الله، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى قلب أسود والعياذ بالله أحب الشهوات وأحب المعاصي والذنوب ومال إليها، وعلى قلب أسود مربادا كالكنز مشقيا. هذه الكلمات فسرها النبي فقال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أخدع من هواه، يصبح هواه هو سلطانه، يصبح أسيرا لهواه وأسيرا للشيطان، فيستدرجه الشيطان ويستبعده الشيطان عن منهج الرحمن سبحانه وتعالى، معصية تلو معصية، سواد بعده سواد في القلب، حتى يعمل قلبه ثم يطبع على القلب والعياذ بالله. هذا هو قال الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: كلا بل أراد على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل طبع على قلوبهم وأعمى قلوبهم عن طريق الله والعياذ بالله ما كانوا يكسبون، فيحجب القلب عن الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه عاقبة المعصية بعد المعصية والذنب بعد الذنب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: الران هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، لأن القلب يخضع ويسود بكثرة المعاصي والذنوب، فلا يزال يزداد سواده حتى يطبع على القلب، فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يفعل شيئا إلا ما دعته إليه نفسه ودعاه إليه هواه ودعاه إليه شيطانه والعياذ بالله. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك أسيانها. أخيرا، من أضرار المعاصي والذنوب أن المعاصي والذنوب تورث الذل والهوان والصغار للعبد، تورث الذل والهوان والصغار للعبد. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، تميت القلب وتورث صاحبها ذلا وخضوعا، لأنه أصبح أسيرا لنفسه وأسيرا لشيطانه وأسيرا لشهوته. هذه الشهوة تجبره على أن ينفق ما في جيبه من أموال أو يضيع أوقاته، هذه الشهوة تصيره عبدا ذليلا حتى يفعل شهوته. أما الإنسان الذي اعتصم بالله ولجأ إلى الله واستعان بالله يعصمه الله وأعزه الله وأعلاه. قال سبحانه: من كان يريد العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العز والشرف والمجد فلله العزة جميعا. انظر إلى ذلك وطبق ذلك أيضا على الواقع، على واقع الأفراد وعلى واقع الأمم. على واقع الأفراد قال صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الخلق: وجعلت الذلة والهوان والصغار على من قال أمين. أتريد قولا على قول رسول الله؟ قال: وجعلت الذلة والهوان والصغار على من قال أمين. أما على واقع الأمم، لما فتحت مدينة قبرص، وهذه المدينة استعصت على المسلمين سنين طويلة، لما فتحت بكى أبو الدرداء مع أن هذا يوم نصر للمسلمين، فقال أصحابه: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه من سما وأهله؟ فقال: ما أهون هؤلاء الخلق على الله لما عصوا أمره، ما أهون هؤلاء الخلق على الله لما عصوا. فعلوا المعاصي والذنوب فصاروا الى ما صار بعد قوة وبعد عزة وبعد منعة اذلهم الله واصابهم الذل والهوان. نعم ان هؤلاء قوم عرفوا ان عزهم ومسهم وشرفهم بالاسلام فعملوا بالاسلام فاعزهم الله بالاسلام واعز الاسلام بهم. لما ذهب عمر ليتسلم مفاتيح بيت المقدس امير المؤمنين قائد المسلمين لم يذهب في جموع من الحرس او جماعه من العلماء لم يذهب في عظمه وكبرياء بل ذهب وقد احنى راسه ذلا وتواضعا لله. ذهب عمر يمر على بركه ماء وطين فيشد عن ساقيه ويقلع عليه ويسكت الماء وطين فيقول له ابو عبيده ما احب ان القوم استشرقوك هكذا اي لا احب ان القوم يروك وانت على هذه الحاله. فيقول له عمر ويرسل اليه في نظر ويقول له لو قالها غيرك يا عبيده لعلوته بالذره. وهو يقول هذا لقائد الجيوش يقول له لو قالها غيرك لضربته. كنا اذل الناس واعصى الناس واضعف الناس فعزنا الله بالاسلام. فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. مهما ابتغينا العزه في غيره هذه الامه الاسلاميه لما ابتغت العز ورات الشكوى بالغرب لما رات الشباب ان الافضل لهم والافضل لشكلهم ان يتشبه بهذا او ذاك او يسعى مثل هذا او ذاك او يحلق مثل هذا او ذاك او يلبس مثل هذا الكافر او ذاك. لما راوا ان التشبه بالغرب هو الاصلح لهم وهو الذي فيه عزهم وجمالهم وشرفهم اذلنا الله كنا اذل الناس واحقر الناس. كان الصحابه مستضعفين في الارض فاعزنا الله بالاسلام. فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله واحقر الله الصالح. بعدنا خطانا في زمن الخلع واذكر ذنوبك وابكها يا مظلم لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لا انسى العون وغر منك وبيعته طرحتها تتركها برغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر الاسلام عند المسلمين بعد كل كلمة الحق والدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله